اللي ما عندوش الا ايه؟ اللي يخاف لا ينضرب. وعظيم تبالغ في التعذيب برضو تعذيب الماده، ومهين تعذيبه تعذيب النفس بقى. اللي عامل قايم ده تشوفه كده متجرجر، والفتوه بقى اللي كان مكوع الحي ولا بتاع، يشوف العسكري وهو جايبه من قفاه كده ايه وعمال يدعو يبقى دي ايه، بس بزياده عليه انه جايبه بقى عمال يشد قدام الناس كده اللي كان عامل عليهم فتوه بس من غير لا يضربه ايه ولا يعمل، فيبقى ده اسمه عذاب بايه مهين. اتخذها ايه تهزيئا، هو الاصل تهزيئ انما جاب المصدر هزو فسمى التهزيئ ايه الهزو نفسه، زي ما تقول فلان عادل معقول موصوف بالعدل، انما عايز تبالغ فيه تقول فلان عدل يعني كانه ايه مجسم عدل مش عادل، لان العادل صفه ملصوقه بموصوف، انما هو عدل تبقى الكيان بتاعه كله ايه كان كله عدل. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. طب والعلم ده قالوا ازاي مع انه هو صر مصممنا كأن لم يسمعها؟ وقالوا العلم دي قال لك في ثروة اللجاج والعناد، ساعة ما تيجي تخلي التغليف الحكم على الأشياء، وبعدين لما يقعد بينه وبينه كده بعد ما تهدأ الشرة كده يقعد يعيد المسائل على ايه على نفسه. ولذلك الحق أنصف العرب قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. سيبكم من رأي الجماهير، رأي الجماهير ده ملوش إيه، لأن الجماهير المبطن تايه في الحق وما نعرف مين اللي قال الحق، زي المظاهرات ما عرفناش مين اللي هتف بالهتاف الوحش ودخل ببعضه، انما هات فرادة واقعد كده وقول الراجل ده ايه، ابحثوا كده بعقلك انتم اتنين او واحد، واحد كل واحد يبحثها من واحد. لما تقعدوا اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة. طب الجنة هي دي ايه؟ ده الجنة صدور حركة عن غير طريق العقل، انما حاجة مرت على العقل يقول لك لا دي وحشة، يبقى المجنون بيعمل ايه؟ بيصدر حركات بجوارحه من غير ان تمر على الايه؟ على العقل. طب كويس قوي، لما ما تمرش على العقل يبقى المقاييس صح ولا مش صح؟ لا ما هي الصح، لان العقل مسمى التسميه بتاعته نفسه. ولذلك الذين يشردون في ارائهم ويعملوا العقل ده هو السلطان، نقوم نقول له يا اخي ده كلمه العقل نفسه مأخوذة من العقال، يعني عقله في التفكير، عقل يعقل الحاجات، ما تكتبهاش كده، ما تاخدهاش رم. فلما يقعد كده ويقعد كده يقوم يلاقيه على حق، لكن كبرياء يمنعه ايه. ولذلك الذي يدل على ذلك انهم احسوها في نفوسهم، المتكبرين الذين ارادوا ان لا تشيع كلمة الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة القرآن، قالوا ايه عشان تعرف لا تسمعوا لهذا القرآن، لكنهم واثقين انهم لو سمعوا سيأخذهم القرآن بأسره، ومش بس ما تسمعوش هرجوا فيه والغوا فيه، ساعة ما يسمع القرآن هرجوا وقولوا كلام كده عشان تهي. فلو لم يكونوا معتقدين ان اسلوب القرآن يأسر الألباب ويؤثر فيها ما قالوا لهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا إيه. الكلمة دي نفسها تدل على أن القرآن له إيه، له التأثير في النفس الفطرية اللي مش مغلفة بنوازع الشر أو بنوازع الانتفاع بإيه من فلات النفس من قيود الحق. شوف بقى قال خليهم يقول اللي يقولوه، إحنا وراهم فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وإذا من ورائهم جهنم، هم فاهمين إيه دلوقتي؟ إننا هنسيبهم كده؟ أبدا أبدا، ده إحنا من ورائهم جهنم. كلمة وراء دي اللي في اللغة لها يعني

ويقول لك الروح هينتصر. يمكن لو قال ده بكرة هينتصر يعرف ان في مدد ولا اي حاجة، انما 7 سنين ويحكم بان الروح هتنتصر ويعلنها قرآن وقرآن يطلع في كل صلاة ويعرفوا الخصوم، لا ده لازم واثق تمام الثقة من ان الذي قال له قال صدقا وقال حقا. ولذلك قالوا لو كان عنده شك بس يقول الطداني دي احسن ما تحصلش وبعدين يمسكوا لنا مش عارف ايه، لا يقراها كده ألف لام ميم غلبت الروم في أدوام من بعد غلب. وابو بكر يعمل رهن عليه، ده ابو بكر يعمل رهن عليها، ده ثقة في ايه؟ فانها وقعة. يبقى رسول الله اعلنها ثقة في من قالها وهو الله، وسيد ابو بكر رهن ايه؟ رهن عليها لان محمد ايه قالها. وبعد ذلك قعدوا وانتظروا بعد سنين، بعد 7 سنين من الذي يستطيع ان يحكم على نهاية معركة بين قوتين عظمين بعد 7 سنين؟ انت عارف الظروف ايه اللي هتجيب؟ ما تعرفش. انما الذي قال خرق حجاب الزمن المستقبل. ومن العجيب ان الصدف في نصر الروم على فارس على الفرس نصر المؤمنين على الكفار في موقعة بدر، فقال الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى ده خرق لمين؟ خرق لحجاب الزمن الايه؟ المستقبل. من ورائه جهنم، يعني ايه؟ مستقبلا هتجيله جهنم. هو دام يقول من ورائه يبقى زي ما احنا نقول وراك وراك، وان كنت بتهدده بحاجه لسه هتحصل، ما هو وراك مع دليل ايه؟ من ورائه جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. يقول يغني عنهم يعني يدفع عنهم شر ما هم فيه من اللي كسبوه في الماضي، من ولاية من عبادة للأصنام، من تأليه لخلق الله، دي مش هتغنيهم. ليه؟ لأن اللي عبدوهم لا يضرهم ولا ينفعهم، بدليل إن لما تحصل حاجة للصنم قال يجمعوا نفسهم يقولوا والله إيه نجبر الصنم أحسن دراعه الهوى وقعه، الهوى وقع دراعه، ويقعدوا بقى يجيبوا يصلبوه ويعملوا له خرق ويحطوا له مسمار ومش عارف. قال لا ده إيه؟ يبقى إذا المسألة دي أمال إيه الخيبة اللي هم واقفين فيها دي؟ أم قال لك لأنهم بدهم يرضوا نفسهم بأنهم تدينوا لغير مكلف، آمنوا غير إيه؟ لا كلفهم بحاجة ولا قال لهم ما تعملوش ديا ولا وقف أمامهم أبدا. يبقى حل ده دين، ده دين إيه دي؟ دين حلو أوي. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، في كسبوا وفيه اكتسبوا. عادة في الشر نقول اكتسبوا، لها ما كسبت إيه؟ عليها ما اكتسبت، اكتسبت فيها افتعال، لأن الذي يعمل المعصية مكتسب مش كاسب. مكتسب يعني يتعمد بقى ينفعل زي قلنا واحد مثلا بيحب يبص كده في الحريم مثلا، والحريم اللي قدامه حلوه دي في وسط اهلها، يوم يعمل ايه؟ يوم يحتال انه ينظر لها ولا حد شايفه. شوف بقى بيراقب كل العيون علشان تلاقي فترة ما فيش حد شايفك وتبصر. يبقى دي اللي عايز عملية ولا مش عايز؟ إنما الحلال بناته قدامه ولا الستات بتوعه ولا محارمه قاعدين مش يبصوا زي ما هو عايز، إنما التاني يعمل إيه؟ يقعد بقى يتحايل على العملية وبتاع، ويقعد يتحايل على الإيه؟ اللص اللي عايز يسرق، يقعد يحتال على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي، وبعدين ما يقدرش يضبط الجريمة. معناها الجريمة المثالية مش ممكن، لازم تفلت منه ايه؟ لازم تفلت منه حاجة هي المنفذ لوصول الحق في المحقق. ولذلك وكيل النيابة الشاطر يعمل ايه؟ يقعد يقلب في المجرم ولا يقلب في الشهود لحد ما يوقعهم وقع ويفهم منهم الايه؟ يفهم منهم الحقيقة. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طب وكسبوا دي ده اكتسبوا، أم قال لك أصل بقت حكاية الشر دي ما تتعبهمش. ليه؟ لأنه مرن وتمرد عليه مرن، إنما حكاية الشر دي تتعب اللي لسه بادئ في الروضة، إنما بقى المجرم اللي هو عارف اللي يبقى كسب. وأيضا لأنه حين يعمل المعصية

أم قال لك لا ده ذهاب بالحياة التي تتعذب، بدليل إن ربنا لما تكلم عن حال الهدهد مع سيدنا سليمان، وسليمان قعد في المجلس بتاعه وبعدين بقى اتعرض بقى الجنود والكله الجن والطير والهوهر، أم بصوا لقى مكان الهدهد إيه؟ خالي. فقال إيه؟ ما لي لا أرى الهدهد. طب وانت انت بتسألنا احنا، طب ده انت اللي تقول لنا انت ليه ما بشوفوش يعني؟ ما لي، بيتعجب من حال نفسه انا مش شايفه ليه، فكأنه بيقول ده لازم يكون موجود بس انا اللي مش شايفه، مش متصور ان هو مش ايه مش موجود. وبعدين بيجي وقال لا أعذبنه عذابا شديدا او لا أذبحنه، اهي او لا أذبحنه دي اللي حلت الاشكال، أعذبنه عذابا شديدا او لا أذبحنه يعني موته، ويبقى اذا العذاب مش هو الايه مش هو الايه الاماته. هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم. احنا قلنا كفروا بايات الله يعني ستروها، اذا فموجود شيء بيستر. الايات اللي جايه كفروا بالله ستروه، والستر لا يكون إلا لموجود أولا ثم يستر. فكأن الإيمان أصل في النفس، وبعدين لما يجي الكفر هو اللي بيستر الإيه؟ هو اللي بيستر الإيمان. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز، رجز عذاب الهبط اللي رجز إيه؟ عذاب قوي وبرضو أليم مؤلم. الله الذي سخر لكم البحر. التسخير معناه أن المسخر رهن لخدمة المسخر له، وذلك ده نظام سخرة وبغير أجر، إن كان بأجر ما يبقاش تسخير. سخر البحر، طب البحر ربنا سخره لأن البحر يخاطب كل كائن باللغة التي، ولذلك تجد هذه واضحة في قوله سبحانه لما جه الجماعة اليهود بيقتلهم الإسرائيليين الأطفال، فربنا قال لأم موسى إيه؟ إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من الإيه؟ بيطمن الأم. طب بالله اي ام كده لو قلت لها اذا خفت ابنك ارميه في البحر بالله تسمع؟ تسمع شو الكلام ده؟ انما وارد الرحمن لا ينازعه شيطان. ساعه ما سمعت كده وارد الرحمن طبعا. وفعلا عملت له. وبعدين جاء الايه الثانيه قال ايه؟ قبل ما اذا خفت اعمل العمليه دي، يبقى قبل الحكامه تحت. لكن ساعة الحكامة حصلت وعمالين بيهجموا وياخدوا الايه الاولاد. اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. اطمئني القيه في اليم لانني امرت اليم ان يلقيه بالساحل، فليلقيه اليم بالساحل. يعني صدرت اوامري للبحر ان هو يعمل ايه؟ ما يدخلوش في الغميق، لا يقعد يزحزحوا كده لحد ما يروح ايه الساحل، وبعدين قم فرعون ياخدوه ويعملوا فيه الايه العمليه دي. يبقى لله امر لكل كائن، ولذلك السماء والارض يقول لك واذنت لربها، اذنت يعني بس تسمع منه هو عايز ايه وبعدين تروح منفذه. بيكلمها ازاي؟ مش احنا بقى آلهة، هو يكلمها، هو خالقها، وهو ايه يخاطبها زي ما خاطب الهدى وخاطب النام وكله الله الذي سخر لكم البحر. علة التسخير بينها ربنا، الواضح منها أولا كده بنصطاد منه سمك، مش كده؟ تأكلون بإيه؟ لحما طرية، لحم طازة كده حلو. وبعدين قال وتستخرجون منه حلية تلبسونها. ولذلك العلماء لما جم قالوا في المحرمات على الرجل الذهب والحرير، قال لك طب يشفظ انه ايه لؤلؤ ولا حاجات اغلى من الذهب، هم قال لك بنص القرآن غير الذهب والفش فيه، لأن قال وتستخرجون منه حلية تلبسونها. مدام قال كده يبقى ده ليه؟ قال لك لأن ده مش نقد، ما بيحصلش ان فيه نقد لؤلؤ، وحرم الذهب عشان هو نقد دينار ومش عارف وجنهات وبتاع وحاجات دي، ما يبقاش يبقى نقد قدام الناس كده وبتاع وحاجات دي وبعدين تلبسه. يبقى النقد معمول على التعامل اللي هي واسطة في الايه، في الانتاج والايه والاستهلاك. تستخرجون منه حلية تلبسونها، بس كده؟ طب وترى الفلك ايه تمخل البحر كده فيه. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. اهي بأمره دي جاية في اول سفينة ربنا علمها لسيدنا نوح، ويصنع الفلك ايه اصنع الفلك بأعيننا احنا في لك زي رسطة، ما هي عاف قدام الصناعة يعملها قدام، وانا شايفة ان غلطت في حاجة عطوها. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لان احنا معدين لمهمة هتوديكم في ده. طيب لما جه قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح يعني خشب، ودسر يعني حبال متربطة بخشب، ما كانش لسه المسامير مت. ولذلك الراجل اللي عمل شوية من البرد ده عشان يمشي فيها الأمريكا دي، ما عملش مسامير كلها مربوطة بإيه حبال. نشوف بقى طب السفينة تمشي ازاي على البحر. أم قال لك لابد لها من أشياء في التسخير. أولا الماء لازم يكون فيه ميوعة، عشان ان الهواء عمل كده طويل يقوم الهواء يضغط من هنا يقب من هنا السائل، لو جامد ما يحصلش. يبقى الماء لازم فيه سيولة كويس كده، كده كده يبقى الماء فيه سيولة. ادي واحد. ثانيا ما يبقاش فيه لزوجة، لانه لازم السيولة تبقى لها قدر ما يلصقش بالشيء اللي هيعوم. ثالثا ان الكثافة بتاعته تبقى اقل من اللام. يبقى عشان يسخر الفلك لنا قبل ما نركبها لازم يكون فيها الاشياء الايه، الشيء الثلاثه دي اللي بيسموا الماء المزاج والنظريات بقى اللي هي ايه اللي أي. ولذلك انت لما تجيب حته معدن وترميها في البحر تسقط ولا ما تسقطش؟ تسقط، تروح للقعر. طب خد المعدن ده نفسه بكتلته وطرق وطرقه زي الصفيحه كده ورميه يعوم. طب ليه بقى خد يعوم دي؟ هم قال لك لان كثافته محدده الحجم، كل الكثافه بتاعته ما تكون في حجم قليل ايه ينزل. الكثافه بتاعته ما دام تنبسط كده وتبقى زي الصفيحه يبقى يعوم. يبقى احنا عايزين الخشب عشان يبقى قدر الماء المزاج زي ما بيقولوا يعني. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. ولذلك قال ايه بسم الله مجريها ومرساها. ولتبتغوا من فضله، تجارة مشوار للروح مش عارف ايه ولا اخره. ولعلكم تشكرون، انه يديلكوا طعام وفيه قوت الحياة استبقاء، ويديكوا حاجات ترف لؤلؤ المخروم منهما اللؤلؤ والايه والمرجان، وتركبوه عشان تروحوا اي حته تبتغوا فيها ايه، تبتغوا فيها الايه رزقكم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كل ما تصادف نعمه كده ايه تقول لازم تقول الحمد لله. ولذلك برضو علمها لنا في وسائل المواصلات برضو الثانيه، اذا وتقول اذا استويتم على ايه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه مقرنين. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. بقى نقلنا من البحر للايه للسماء والايه والارض، سخرها لنا وان لم نكن نعلم ما سخرت فيه قديما، انما كل يوم من ايه بنكتشف حاجه كل يوم بنكتشف حاجه ولسه ما لسه سنريهم اياتنا في الايه في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لايات برضو كرر الايات لقوم يتفكرون. يتفكرون يعني ما بيقودوش المسائل كده اخذ يعني سطحي بل يقعد يفكر في الحاجه. لما لم يفكر في الحاجه يقوم يعرض اشياء كانت مدريه عليه ايه اللي عمل دي قبل ما البشر ما اخترعهاش ده هو اللي برضو قال لنا. وعلشان بقى تعرف ان فيه بقى عظمه بتخبر سالنا متى وجد في الفلك الحاجات العملاقه اللي لها ادوار عاليه دي. وجدناها في اواخر القرن الثامن عشر وكانت كل السفن ايه عباره عن السطح كده وبس خلاص انما ما فيهاش ايه ادوار. طب بس ما دام كده ما كانش ومحمد صلى الله عليه وسلم ما مشيش في البحر وبعد ذلك يقول القران يتلى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام زي الجبال. طب هي كالأعلام امتى الكلام ده قريب خالص وكان يوم سيدنا ما فيش حاجات من دي زين دي من ضمن ايه يجي لك القرآن كده يروح لقط لقطة كده خفافي كده عشان تعرف انه ايه ان اللي قاله بقديم عارف ما ايه ما يجده في الايه ان المسائل كلها عنده ايه المكت موجود. وله الجوار المنشآت في البحر وكلمة المنشآت يعني وهناك برضو ده في السفن. هناك آية تانية في القرآن برضو تقول لك الأسانسير ما جاش إلا في القرن في أوائل القرن العشرين. ولكن لما نقرأ القرآن نقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. طب المعارج دي جت امتى يا اخويا؟ صدق رسول الله وصدق الله الذي بلغ رسوله والى لقاء اخر ان شاء الله.